أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام حول توثيقات المتأخرين من علماء الرجال، والكلام في خصوص العلامة الحلي رضوان الله عليه. ذكرنا فيما سبق أن البعض استشكل على توثيقات العلامة الحلي من جهة أنها مبنية على الحدس وليست توثيقات حسية، أو أنها منقولة من كتب القدماء بحيث يمكن الاعتماد عليها، وذكرنا وجوها للإجابة على هذا الإشكال. البعض طرح إشكالا آخر على خصوص توثيقات العلامة الحلي وعلى بعض حتى المتقدمين، وهو أن هذه التوثيقات قد بنيت على ما يسمى بأصالة العدالة. هذا الكلام كثير تجده في مثلا إذا قرأت معجم رجال الحديث، شوف مثلا ينقل السيد الخوي رضوان الله عليه ينقل توثيق العلامة الحلي ويقول لا يمكن الاعتماد عليه لهالنكتة لأصالة العدالة. مثلا السيد الخوي مثلا يقول في المعجم: إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها. احنا بنتعرض لهذا البحث، إذا جات عندنا رواية وجاء واحد من المتقدمين من علماء رجال المتقدمين قال هذه رواية صحيحة، هل تصحيح المتقدم للرواية يكشف عن وثاقة رواتها أم لا؟ سيد الخوي يجاوب طبقا لرأيه طبعا، يقول: اعتمادهم على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي وحسنه، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية الخبر. هذا قول. في مورد آخر قال: وأين هذا من التوثيق والشهادة على حسنه ومدحه، ولعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق. كثير من الموارد السيد الخوئي رضوان الله عليه يرد توثيقات العلامة وغيره بناء على هذا، يقول هذا التوثيق مبني على أصالة العدالة. المصنف يريد في هذا البحث أن يناقش هذه المسألة. أولا، ما هي أصالة العدالة؟ عندنا الفقهاء يذكرون في الأبحاث الفقهية معنى العدالة، خصوصا في الفقه تبحث أول مبحث يتعرض فيه أو أول باب يتعرض فيه لبحث العدالة هو باب إمامة الصلاة. يقولون العدالة هي ملكة راسخة في النفس تبعث إما على ملازمة التقوى أو على الاستقامة على جادة الشريعة أو غيره. يقول العدالة ليست شيء يعني مجرد حسن الظاهر، أو مجرد أن الإنسان لم أرى في حقه مثلا شيء فسق مثلا، لا، العدالة هي أمر وجودي، هي ملكة راسخة في النفس، هذه العدالة. الفسق هو واضح، بمجرد الإنسان يرتكب ذنب هذا يعتبر فسق، بمجرد يكذب الإنسان هذا يعتبر فسق، هذه العدالة التي استقر عليها الكلام. السيد الخوي وغيره يقول العدالة عند المتقدمين تختلف عن العدالة عندنا. كيف؟ قالوا العدالة هي مجرد عدم ظهور الفسق من رجل، مجرد إنسان مسلم مؤمن لا تعلم في حقه أنه فاسق، أنه صدرت عنه معصية، كذب، سرقة، غيبة مثلا، أبني على العدالة، أصالة العدالة. مثل الآن أنا هذا السجاد مثلا لا أعلم واقعا هل هو طاهر أو نجس، ماذا أصنع؟ أبني على الطهارة، أصالة الطهارة. كل شيء لك طاهر ما لم تعلم أنه نجس، نفس الشيء. أصالة العدالة بحسب تقريب السيد الخوي القدماء عندهم هالقاعدة، كل مؤمن هو عادل ما لم تعلم أنه صدر منه فسق. فلذلك كل شخص عند القدماء لم يعرف عنه أنه فاسق أو أنه صدر منه ذنب أو صدر منه مخالفة شرعية يبنى على أنه عادل. فلذلك سميت هذه القاعدة بقاعدة أصالة العدالة. من وين استفاد السيد الخوئي وغيره هذا الشيء؟ قال من بعض تصريحات العلامة الحلي. خلنا نقرأ كلام المصنف وبعدين نجيب الشواهد. قال: قيل بأن توثيقات العلامة الحلي يمكن التأمل في قبولها من ناحية أنه يعتمد في بعض توثيقاته على أصالة العدالة، أي أن الأصل في كل إمامي لم يرد فيه تضعيف ولا توثيق هو العدالة. وحيث أننا لا نقبل الأصل المذكور فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقاته، يعني العلامة يعتمد في توثيقاته على أصالة العدالة، وحيث أن عندنا العدالة معنى العدالة مخالف للذي ذهب إليه العلامة، فالذين حكم العلامة بتعديلهم أو توثيقهم ليسوا بعدول عندنا، لأن معنى العدالة عندنا يختلف عن المعنى عنده. شنو الدليل؟ قال: واستشهد لاعتماده على أصالة العدالة ببعض المواضع من كلامه. الأول ما ذكره في ترجمة إبراهيم ابن هاشم اللي هو والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير القمي، قال: ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، قدح يعني الذم، ولا على تعديله بالتنصيص، لم ينص أحد على وثاقته، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. يقول شوف واضح هو ينص أن هذا الرجل لم يوثقه أحد من المتقدمين، لكن في المقابل لم يرد فيه طعن، فعليه أقول بعدالته. العلماء قالوا إذن العلامة بنى على الأصل أنه إمامي، والأصل في الإمام الذي لم يعلم في حقه فسق أنه عادل، إذن والأرجح قبول قوله. قال: إن الحكم بأرجحية قبول قوله لا يتم إلا بناء على أصالة العدالة وثبوتها في حق من لم يرد في حقه ضعف ولا توثيق. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة صفحة 17، حيث قال ما نصه: ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض. السيد الخوئي في معجم رجال الحديث عندما نقل هذا الكلام قال: وهذا من أوضح الأدلة على ابتناء توثيقات العلامة على أصالة العدالة. يقول هذا نص في الموضوع، واضح العلامة يبني على أصالة العدالة. من هنا قال العلماء أن الذين وثقهم العلامة الحلي ونص على عدالتهم لا يمكن قبول هذا الكلام من العلامة لأنه يبني على أصالة العدالة. الآن نريد أن نحرر هذه النقطة. الآن علمنا معنى أصالة العدالة وعرفنا أدلة الذين قالوا أن العلامة الحنلي بنى توثيقاته على أصالة العدالة. الآن هذا الكلام صحيح أو لا؟ هل فعلا العلامة الحلي بنى على أصالة العدالة أو لا؟ المصنف يناقش. أقول حين الإيرواني بيجيب وعيه، قال: لعل أول من عرف بتبنيه لأصالة العدالة هو ابن الجنيد، فإن الشيخ الأعظم في رسالة العدالة الملحقة بآخر المكاسب ذكر أن أحد معاني العدالة بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق، حيث قال: وهو المحكي عن ابن الجنيد والمفيد في كتاب الإشراف والشيخ في الخلاف الشيخ الطوسي مدعيا عليه الإجماع. ما في شرط أنه إمام؟ لا، إمامي لم يرد في حقه جرح، لأنه إذا مو إمامي مثل ما يعبر العلامة الحلي، وأي فسق أعظم من فسق العقيدة؟ يقولوا أي فسق أعظم من واحد ما يعتقد ولاية أمير المؤمنين؟ لا، الكلام في الإمامي. الإمام الذي لم يرد في حقه طعن يبنى على عدالته. قال الآن بناقش هذا: وعبارة العلامة في الموضعين المذكورين ليست صريحة في الاستناد إلى أصالة العدالة. أول شيء اللي ذكروا أن الشيخ طوسي رضوان الله عليه والمفيد أنهم تبنيا أصالة العدالة، هذا فيها كلام. البعض ناقش دلالة المفيد ودلالة الشيخ الطوسي على إفادتها لهذا المعنى، أنه فعلا هل يتبنيان أصالة العدالة أم لا. ابن الجنيد نعم، ولعلها من رواسب الفقه الحنفي. ابن الجنيد متشيع، كان حنفي، وكثير من رواسب، كان فقيه حنفي وكان قاضي حنفي، كثير من رواسب الفقه الحنفي بقيت فيه، لذلك تشوف كثير من فتاوى ابن الجنيد تعتبر شاذة. أبو حنيفة يبني على هذا الشيء، أن كل مسلم هو عادل ما لم يظهر منه فسق. ظاهر الأمر أن ابن الجنيد بقي على هذا النهج، لكن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رضوان الله عليه ناقشوا هذا الأمر، نوقش في دلالة كلمات الشيخ الطوسي والشيخ المفيد على أصالة العدالة. الآن المصنف يريد يناقش هذا الكلام، قال: وله عبائر أخرى أوضح تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة. هو الآن يناقش السيد الخوئي: أنت يا سيدنا الأستاذ، لأنه أستاذ السيد خوي، تقول أنه يعتقد بأصالة العدالة، شنو الدليل؟ جاب العبارة الأولى والثانية، ترجمة إبراهيم بن هاشم وترجمة أحمد بن إسماعيل. الإيرواني يقول: عندنا مواضع أخرى هي تدل على أنه لا يعتقد بأصالة العدالة، وهذه المواضع التي استشهدت بها ليست صريحة في الأمر، وسنعود لها. قال: قوله في ترجمة إسماعيل بن الخطاب بعد أن ذكر ورود رواية يترحم فيها الإمام عليه السلام على إسماعيل بقوله: رحم الله إسماعيل، هذا الراوي ترحم عليه الإمام، قال: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر. لأنه لو ثبت هذا الخبر ربما يستفاد منه التوثيق. يقول: ما ثبتت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه، ولا أقول أنه باطل موضوع، فالأقوى الوقوف في روايته. إحنا نجي نسأل: إذا كان العلامة الحلي يعتقد بأصالة العدالة، هذا إمامي ولم يرد في حقه جرح، ومن المحتمل أنه ورد في حقه شنو؟ ترحم من الإمام، لماذا العلامة توقف في روايته؟ إن كان يبني على أصالة العدالة المفروض يقبل روايته، لكنه هنا توقف. التوقف دليل على أنه لا يعتقد بأصالة العدالة، هذا شاهد أول. شاهد ثاني وقوله في ترجمة أحمد بن حمزة روى الكشي عن حمدويه عن أشياخه قال كان في عداد الوزراء وهذا لا يثبت عندي عدالته. يقول هذا لا يثبت عندي عدالته. زين هل عندك دليل على فسقه؟ لا. المفروض أو مقتضى مبنى أصالة العدالة بما أنه لا يوجد عندك دليل أنه صدر منه فسق فهو عادل. وين الدليل؟ لماذا توقف العلامة الحلي في عدالته ولم يقل أنه كان عادل؟ بعد وقوله في ترجمة بشير النبال روى الكشي حديثا ليس صريحا في تعديله. شوف ما طعن في الحديث، طعن في صراحة الحديث في تعديله. فأنا في روايته متوقف. عجيب، راوي لم يرد في حقه طعن وورد فيه حديث العلامة الحلي لم يناقش في صدوره، ورغم هذا لم يعدل. طبعا هو قال ليس صريحا في تعديله، يعني احتمال التعديل وارد، ورغم هذا توقف في روايته. وقوله في ترجمة ثوير ابن أبي فاخته بعد نقل حديث في حقه قال وهذا لا يقتضي مدحا ولا قدحا، فنحن في روايته من المتوقفين. انت تقول في حديث في حقه، ليش توقفت في روايته ونصصت انه لا يوجد فيه لا مدح ولا قدح؟ هذا دليل انه العلامة الحلي لا يعتقد بأصالة العدالة، وإلا في هذه الموارد لو طبقنا أصالة العدالة فالمفروض كل هؤلاء يكونون من الثقات العدول. زين. إلى غير ذلك من الموارد التي يمكن العثور عليها بالتتبع في كلماته. المصنف يقول أن هذه الأمور هي مجرد أمثلة ليس من باب الاستقصاء. يقول السيد الخوي أنت جبت مثالين، أنا أعطيتك أربعة، أعطيتك الضعف وعندي المزيد. فيقول هذا يدل على أنه لا يبني على أصالة العدالة، فهذا الدليل الأول. ثانيا عندي دليل ثاني يقول إيروان بل إن منهجيته الخاصة لكتابه كتاب خلاصة الأقوال تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة، حيث قسم كتابه إلى قسمين، كتاب خلاص الأقوال قسمين، ففي القسم الأول يذكر من يعتمد على روايته، وفي القسم الثاني يذكر من لا يعتمد على روايته، إما لثبوت ضعفه عنده أو للاختلاف في توثيقه وتضعيفه أو لكونه مجهولا عنده. لذلك تشوف إذا تقرأ في الكتب الرجالية الموسوعات يقول فلان من رجال القسم الأول العلامة القسم الأول من الثقات، إذا قيل أورده العلامة في القسم الثاني يعني مختلف فيه أو ضعيف، أورده العلامة في القسم الأول يعني ثقة. نفس الشيء بالنسبة لابن داود، إذا تقرأ معجم رجال الحديث تجد كثيرا ما يذكر السيد الخوئي هذا التعبير ذكره ابن داود في القسم الأول من رجاله، يعني شنو؟ يعني ثقة. أورده ابن داود أو العلامة في القسم الثاني يعني ضعيف أو مختلف فيه. دليل المصنف الإيرواني يقول العلامة كتابه قسمه قسمين وذكر هذا في المقدمة، القسم الأول للثقة، القسم الثاني للضعيف من لا يعتمد على روايته إما لضعفه عنده أو للاختلاف في توثيقه وتضعيفه أو لكونه مجهولا عنده. ركز على هالنقطة، إذا هو يعتقد بأصالة العدالة وهذا مجهول بمعنى لم يرد في حقه لا توثيق ولا تضعيف، المفروض ما في مجهول. أنا بما أني أعتقد بأصالة العدالة يعني ما عندي مجهول، إما ثقة أو ضعيف، ما في مجهول. المجهول بمعنى لم يرد فيه لا توثيق ولا تضعيف هذا يعتبر ثقة عادل بناء على أصالة العدالة، وحيث أن العلامة الحلي وضع قسما في كتابه للمجهولين يعني أنه لا يعتقد على أصالة العدالة. بناء على أنه بناء على اعتقاده بأصالة العدالة لا معنى لذكره مجهول الحال في القسم الثاني الذي خصصه لمن لا يعتمد على روايته، بل لا بد من ذكره في القسم الأول. إذن هذا الدليل الثاني على هذا. إحنا بنضيف دليل، نقول المفروض نرجع إلى كتب العلامة التي صرح فيها بمعنى العدالة عنده، يعني النصوص اللي جابها السيد الخوئي رضوان الله عليه. لم يصرح العلامة الحلي قال أنا أعتقد بأصالة العدالة، السيد الخوي استظهر أصالة العدالة من هذه النصوص. مو المفروض نروح لكتب العلامة الفقهية والأصولية نشوف شي عرف العدالة؟ إذا نرجع إلى هذه الكتب اسمها تعريف العدالة، في كتاب منتهى الأصول للعلامة الحلي قال العدالة كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، وهي شرط في قبول الرواية. هو يقول العدالة أولا كيفية راسخة، يعني مو العدالة هي عدم الفسق فقط أو أني أجهل أنه هذا فاسق، لا، كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة. في نفس الكتاب هو يصرح يقول طريق معرفة العدالة، كيف نعرف العدالة؟ قال أمران، الاختبار والتزكية. واضح يعني يعتقد العلامة يعتقد العدالة بنفس اعتقاد المتأخرين. أكثر من هذا، صاحب كتاب ذخيرة المعاد المحقق السبزواري لما يتعرض المعنى العدالة يقول واعتبر المتأخرون في معنى العدالة الملكة، شوف نفس تعبير السيد خوي، الملكة التي تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالملكة الهيئة النفسانية الراسخة. ركز في الكلام. ولم أجد ذلك في كلام أحد ممن تقدم على المصنف. شو منه المصنف؟ يقصد العلامة. أصلا أول من قال بأن العدالة هي ملكة هو العلامة، هو العلامة. أيضا صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحر، لا احنا ندعم كلام الإيرواني انه العلامة لا يقول بأصالة العدالة، بالعكس العلامة يصرح انه العدالة هي ملكة. صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني نفس الشيء يقول أول من قال بأن العدالة هي ملكة هو العلامة الحلي. المفروض ناخذ بهذا الكلام لأنه كلام محكم فيه تصريح. إذن عندنا ثلاثة أدلة من خلالها نعرف أن العلامة الحلي لا يقول بأصالة العدالة، بل هو يعتبر أن العدالة ملكة. زين، نجي لأدلة الطرف الآخر اللي على رأسهم السيد الخوئي. السيد الخوئي عنده نصوص، فهم من هذه النصوص أن العلامة الحلي يقول بأصالة العدالة. النص الأول هو ذكره الإيرواني ترجمة إبراهيم بن هاشم، قال ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله. هو الكلام هنا، هل قول العلامة والأرجح قبول قوله مبني على أصالة العدالة أو على شيء آخر؟ احنا قلنا أصالة العدالة هذه منفية. زين لماذا قال والأرجح قبول قوله؟ والأرجح قبول قوله هذا الترجيح مبني على جمع القرائن. شوف إذا أخذنا الترجمة كاملة، ترجمة العلامة الحلي، قال هذه الترجمة طبعا مي كاملة، ذكرها الإيرواني قبله، إبراهيم ابن هاشم أبو إسحاق القمي أصله من الكوفة وانتقل من إلى قم، وأصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا أنه لقي الرضا وهو تلميذ يونس ابن عبد الرحمن، ولم أقف لأحد الكلام المعروف. يقولوا هذا الكلام في مجموعة من القرائن، أول شيء أنه انتقل إلى قم ونشر فيها أحاديث الكوفيين وأهل قم معروفين بالتشدد. فلو كان هذا الإنسان ضعيف كذاب كان طرد. أصلا القميين مجرد واحد يشكون فيه يطردونه، فضلا إن واحد غريب ونشر أحاديث. هذا واحد. اثنين، أنه تلميذ يونس بن عبد الرحمن، ويونس بن عبد الرحمن معروف أنه من المتشددين ومن المحققين. ثلاثة، أن الروايات عنه كثيرة. إبراهيم بن هاشم رواياته فوق 1000، لأنك أنت تشوف الكافي، كتاب الكافي دائما علي بن إبراهيم عن أبيه، هو هذا إبراهيم بن هاشم الكوفي. لا، إبراهيم بن هاشم هو أصله كوفي لكن قمي. هذا قرينة الثالثة. فتوثيق العلامة عندما قال والأرجح قبول روايته هو مبني على ماذا؟ مبني على هذه القرائن التي أورثت العلامة الاطمئنان. السيد الخوئي، طبعا السيد الخوئي لا يرى توثيق مثلا المتأخرين والمتقدمين ما نصوا على وثاقته. السيد الخوئي وغيره وثقوا إبراهيم بن هاشم بناء على هذه القرائن. نقول المتأخر، نقول هذول يعني يبنون على أصالة العدالة أيضا؟ لا، لكن هذه قرائن قطعية. الآخر، النص الآخر اللي اعتبره السيد الخوئي أنه أقوى نص يدل على أصالة العدالة في ترجمة أحمد بن إسماعيل، ولم ينص علماؤنا عليه بالتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامته عن المعارض. أيضا هناك كلام متقدم، شوف الكلام، قال أحمد ابن إسماعيل ابن سمكة ابن عبد الله أبو علي البجلي عربي من أهل قم، كان من أهل الفضل والأدب والعلم. نفس الشيء، هذه قرينة، يعني معروف أنه من أهل الفضل والأدب والعلم. قرأ وعليه قرأ أبو الفضل محمد ابن الحسين ابن العميد، وله كتب عدة لم يصنف مثلها. هذا مكاتب كتب، هذه الكتب ما في مثلها يعني في القيمة العلمية. وكان إسماعيل من أصحاب محمد ابن أبي عبد الله البرقي وممن تأدب عليه، يعني هو الرباه. فمن كتبه كتاب العباسي، وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية، مستوفى لم يصنف مثله. هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه. بعدين جاء ولم ينص علماؤنا عليه بالتعديل. لما قال فالأقوى قبول روايته مو بناء على أصالة العدالة، بناء على ما تقدم من القرائن أنه من أهل الفضل، من أهل الأدب، من أهل العلم، صاحب مصنفات لم يكتب مثلها، مصنفات مقبولة عند الطائفة، تلميذ البرقي وأستاذ هذا محمد بن الحسين العميد. فالعلامة الحلي توثيقه مبني على جمع القرائن، وهذه القرائن حتى المتأخرين اعتمدوا عليها. أنت الآن لما تسمع بواحد كتب عدة كتب واشتهرت كتبه ومقبولة عند الكل، هذا يكفي الاطمئنان بهذا الشخص. أنت ما تعرف هذا الشخص، لك ستقول هذا عالم، أو على أقل التقادير هذا إنسان محل قبول بين الناس. نفس الشيء العلامة الحلي لما رأى قبول عام لكتب هذا الرجل، أنه كتبه في كل مكان ومشهورة، ومع هذا لم ينص على ضعفه، فعليه فهذا الرجل يعتبر ثقة. إذن القول بأن العلامة الحلي يبني توثيقاته على أصالة العدالة هذا أمر غير تام ومناقش، وإن ذهب إليه بعض الأساطين مثل السيد الخوئي رضوان الله عليه، إلا أنه في هذا الكلام نظر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.